بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى. الأحباء الأعزاء، طلاب وطالبات الفرقة الرابعة، كلية الحقوق جنوب الوادي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات التي نلقيها على حضراتكم في قضاء التأديب. هنتكلم النهاردة عن سلطات وصلاحيات جهة التحقيق. جهة التحقيق سواء كان التحقيق يتم بواسطة الجهة الإدارية أو يتم من خلال النيابة الإدارية، بنجد إنه المحقق حتى يتم التحقيق على الوجه المطلوب ويصل فيه إلى نتيجة معينة، كان لابد إنه يكون له سلطات وصلاحيات حتى يصل إلى إتمام التحقيق على النحو المطلوب ويتوصل لمعرفة الحقيقة. السلطات والصلاحيات دي بنجد أن المشرع أعطاها للمحقق، كما ذكرنا سواء كان المحقق جهة إدارة أو جهة نيابة إدارية. هذه السلطات أو هذه الصلاحيات كثيرة ومتعددة، نذكرها إجمالا وبعد ذلك نتناولها بالشرح والتوضيح. المحقق له في البداية الحق في استدعاء المتهم أو أن يقوم بتكليفه بالحضور. المحقق له الحق في سؤال المتهم أو الموظف المخالف واستجوابه، وله الحق في استدعاء الشهود، وله الحق أيضا في الاطلاع على المستندات، وله الحق أيضا في إجراء المعاينة، كما أن له الحق في تفتيش الأشخاص. وأيضا من السلطات والصلاحيات ضبط الأشخاص وضبط المستندات وتفتيش الأماكن. وفي النهاية جهة التحقيق لها الحق بأن تصدر أمرا بوقف المتهم وقفا احتياطيا عن العمل. هنتناول الآن بالشرح والتوضيح هذه السلطات والصلاحيات، علما بأن الحديث عن سلطة الوقف الاحتياطي سنتناول الحديث أو سنشرحها بالتفصيل عند الحديث عن الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية. السلطة الأولى المتعلقة بسلطة أو صلاحية استدعاء المتهم أو تكليفه بالحضور. جهة التحقيق بداية لها الحق في استدعاء المتهم أو تكليفه بالحضور. ولما نعرف الاستدعاء أو التكليف بالحضور ببساطة كده، حق جهة التحقيق في طلب حضور المتهم بهدف أو بغرض سماع أقواله في الواقع محل التحقيق. المقصود بالاستدعاء هنا أو التكليف بالحضور هو طلب حضور المتهم لسماع أقواله في الواقع محل التحقيق. هذه الصلاحية أو السلطة بنجد أنه قوانين الوظيفة العامة نصت عليها، كان أشار إليها قانون العمل المدنيين قبل ذلك، ونصت عليها المادة 59 من قانون الخدمة المدنية الأخير رقم 81 لسنة 2016 بقولها على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. التكليف بالحضور يمكن أن يتم عن طريق إصدار أمر بالتكليف بالحضور، وممكن أن يتم من خلال إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال تبليغ الرئيس المباشر للمتهم على أن يقوم هذا الرئيس بتبليغ المتهم. معنى ذلك أنه التكليف بالحضور أو استدعاء المتهم لا يشترط فيه شكلية معينة، وإنما أي أمر يتم من خلاله الاستدعاء أو التكليف يكون في هذه الحالة جائز. يستوي في هذا الأمر أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية أو بمعرفة جهة الإدارة. ما نود أن نشير إليه لأنه في ظل التطورات الحديثة في وسائل الاتصال أو في الاتصالات، فمن الجائز أن يتم التكليف بالحضور من خلال وسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس أو التلفون أو أي وسائل اتصال حديثة. غاية الأمر أنه في هذه الحالة بيكون عبء إثبات حصول التكليف في الحضور على عاتق الجهة التي تجري التحقيق، سواء كانت الإدارة أو النيابة الإدارية. التكليف في الحضور أو الاستدعاء عشان ينتج الآثار القانونية وعشان يكون فاعل، فإنه لابد إنه يحتوي أو يتضمن بعض الأمور. زي إيه؟ يجب التكليف في الحضور يجب أن يتضمن الإشارة إلى سبب هذا التكليف، إحنا المتهم بنستدعيك ليه أو بنكلفك بالحضور ليه، السبب في ذلك. كذلك يجب أن يتضمن التكليف في الحضور الموعد المحدد للتحقيق. يجب أن يتضمن التكليف في الحضور مكان التحقيق، وده اللي أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها، إنه إرسال التكليف في الحضور للمتهم لابد أن يتضمن مثل هذه الأمور، وإذا خلا التكليف في الحضور من مثل هذه الأمور فيعتبر التحقيق باطل وما يترتب عليه من آثار يكون أيضا باطل. وبالتالي الأثر المترتب على عدم الاستدعاء كون التحقيق باطل، ومن ثم يتعين أن يثبت أنه تم استدعاء الموظف أو تكليفه بالحضور. بناء على ذلك إذا صدر قرار الجزاء أو إذا صدرت العقوبة التأديبية دون أن يتم استدعاء الموظف والسماع لأقواله أوجه دفاعه، ده بيعتبر إخلال خطير بحق الدفاع، وبالتالي بتكون التحقيقات اللي أجريت في غياب الموظف أو دون علمه وترتب عليها توقيع عقوبة أو جزاء معين تكون كلها باطلة وكلها إجراءات باطلة. بيحدث في الواقع العملي إنه يتم تكليف الموظف المتهم أو المخالف بالحضور أو يتم استدعائه، ولكن هذا الموظف بيمتنع عن الحضور، يمتنع عن الوصول أمام جهات التحقيق. الحالة دي الامتناع أحيانا يكون بعذر، يعني يمتنع الموظف عن الحضور أمام جهات التحقيق بعذر في سبب معين أو في عذر معين، وأحيانا يكون الامتناع عن الحضور بدون عذر. وفي حالة ثالثة أو صورة ثالثة بنجد أن المتهم يحضر يستجيب للتكليف للاستدعاء يحضر ولكنه يمتنع عن الإجابة. لما بنشوف الحالات الثلاثة دي، الحالة الأولى أو الصورة الأولى اللي هي حالة تخلف الموظف عن الحضور بعذر في عذر معين، في هذه الحالة إذا ثبت أنه في عذر قانوني بيحول دون حضور الموظف، فبنجد أنه لا يجوز للجهة التي تتولى التحقيق أيا كانت هذه الجهة، لا يجوز لها أن تتصرف فيه قبل زوال المانع، قبل زوال السبب الذي أدى إلى عدم حضور الموظف. لا يجوز لها أن تتصرف في التحقيق، وعليها أن تقوم باستدعاء مرة أخرى وسماع أقوال. من الأسباب أو من الأعذار اللي بيترتب عليها إنه لا يجوز لجهة الإدارة أو النيابة الإدارية أن تتصرف في التحقيق، كما لو كان الموظف في أجازة أو كان في مهمة رسمية خارج البلاد. لكن السؤال، هل يعتبر عذر يمنع جهة التحقيق من الاستمرار في التحقيق ويعتبر عذر مانع من الحضور الظروف الشخصية؟ احنا بنقول في هذه الحالة انه لا يدخل ضمن الاعذار الاحتجاج بالظروف الشخصية، يعني احتجاج الموظف بالظروف الشخصية او الظروف العائلية بان هذه الظروف هي التي حالت دون وصوله امام المحقق، الا اذا كانت الظروف هذه الظروف الشخصية او العائلية ظروف قهرية، يعني منعت بالفعل او كانت مانعة بالفعل دون حضوره أو هي التي حالت دون حضوره. والأمر في النهاية طبعا بنقول مرده إلى جهة التحقيق، هي التي تقدر ما إذا كانت الظروف الشخصية أو العائلية حالت بالفعل أو كانت سببا مبررا لعدم حضور الموظف المتهم أمام جهات التحقيق، أم أنها ليست كذلك؟ ودي الصورة الأولى، اللي هو إذا امتنع الموظف عن الحضور أمام جهة التحقيق بعذر. الصورة الثانية إنه الموظف المتهم بيتم استدعائه أو تكليفه بالحضور، ولكنه لا يحضر دون وجود عذر. في هذه الحالة إحنا بنقول إنه الموظف في هذه الحالة بيعتبر فوت على نفسه حق الدفاع، امتنع عن الحضور بدون عذر، فبنقول إنه إذا تخلف الموظف عن الحضور بدون عذر فإنه يكون قد فوت على نفسه فرصة السماع لأقواله وتحقيق دفاعه، وبالتالي للجهة التي تتولى التحقيق أن تستمر في إجراءاتها، ولها في هذه الحالة أن توقع الجزاء الذي تراه مناسبا طبقا لمجريات التحقيق أمامها. لكن ينبغي أن نشير إلى أنه في حالة امتناع الموظف عن الحضور بدون عذر، بنجد أنه العمل قد جرى على أنه يتم إخطار الموظف الممتنع عن الحضور مرة أخرى، بنخطره بأي وسيلة من وسائل الإخطار، ومع التنبيه إلى أنه التخلف عن الحضور بيترتب عليه إهدار حقه في الدفاع عن نفسه، وبيعطي للمحقق الحق في الاستمرار في التحقيق، لأنه امتناع الموظف عن الحضور في هذه الحالة دون عذر بيمثل، بالإضافة إلى أنه استهانة بجهة التحقيق، بيمثل قرينة على ثبوت المخالفة في حق الموظف الذي امتنع عن الحضور. اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الأخير أكدت هذا المعنى لما ذكرت أنه إذا امتنع الموظف المحال عن التحقيق إلى الموظف المحال إلى التحقيق إذا امتنع عن الحضور رغم إعلانه كتابة، فبيتم إعادة إعلانه مرة أخرى خلال 3 أيام. إذا تخلف عن الحضور في المرة الثانية بتسير جهة التحقيق في استكمال التحقيق، والحكم ده بينطبق في حال لو الموظف رفض استلام أمر الاستدعاء، يعني إما إنه لا يحضر رغم تكليفه وعدم وجود عذر، أو إنه بيرفض استلام أمر الاستدعاء أو التكليف. الجدير بالذكر أيضا فيما يتعلق بهذه الجزئية إنه امتناع الموظف المخالف عن الحضور بدون عذر كما ذكرنا، بالإضافة إلى أنه بيفوت عليه حق الدفاع وسماع أقواله، وبالإضافة إلى أنه بيعطي لجهة التحقيق الحق في السير في التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة متى ثبتت المخالفة، فبيعطيها أيضا أو الامتناع بدون عذر بيعتبر في حد ذاته بمثابة مخالفة تأديبية أخرى مستقلة عن المخالفة التي سبق نسبتها إلى الموظف. بنقول إنه بالإضافة إلى ما سبق، تخلف الموظف المتهم عن الحضور لا يقتصر أثره على تضييع فرصة الموظف في الدفاع عن نفسه، وإنما بيعد علاوة على ذلك بمثابة مخالفة تأديبية مستقلة عن المخالفة التي يجري التحقيق بشأنها. ليه؟ لأن ده بيدل على إنه استهانة أو استهتار من الموظف بالتحقيق وإجراءات التحقيق، وده الكلام اللي أكدته المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها لما قررت أنه عدم المسؤول أمام سلطات التحقيق عند الاستدعاء يمثل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي مما يستوجب المساءلة التأديبية. الصورة الثالثة في حالة الموظف المستدعى للتحقيق، أنه بنجد أحيانا الموظف يحضر أمام جهات التحقيق ولكنه يمتنع عن الإجابة، يرفض الإجابة. في هذه الحالة إحنا بنقول الموظف في هذه الحالة بيأخذ حكم من لم يحضر، وبيعتبر فوت على نفسه حق الدفاع، وبنقول إنه من حضر ولم يتكلم لم يبدي دفاعه أو لم يجب كمن لم يحضر، وبتجدر الإشارة إلى إنه الموظف في هذه الحالة لا يجوز له كما ذكرنا في المحاضرات الأولى، لا يجوز له أن يحضر ويمتنع عن الحضور بحجة الإدلاء بالأقوال أمام النيابة الإداري. من حق جهة التحقيق أيضا أن تسأل الموظف المخالف المتهم وتستجوبه. وإحنا بنقول هنا إنه السؤال معناه سماع الأقوال دون مواجهة المتهم بالأدلة، بينما الاستجواب فيه مواجهة للمتهم بالأدلة. الحق ده أو الصلاحية دي ورد النص عليها في قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، لما قالت أنه يتم استدعاء الموظف المتهم بكتاب يوجه له عن طريق جهة عمله أو على محل إقامته، يوضح فيه الموعد المحدد لاستجوابه وموجز للمخالفة المنسوبة إليه، مع التنبيه عليه أنه في حال تخلفه عن الحضور يعد متنازلا عن حقوق دفاعه. من السلطات أو صلاحيات جهة التحقيق أيضا سلطة المحقق في استدعاء الشهود. الصلاحية دي مهمة جدا، لأنه في حالات كثيرة بنجد أنه قد يتوقف إثبات المخالفة المنسوبة للموظف أو نفيها على شهادة الشهود. يعني أحيانا إثبات التهمة أو الجريمة أو نفي هذه التهمة أو الجريمة بيتوقف على الاستماع لشهادة الشهود. إيه السبب؟ السبب أنه الجرائم التأديبية مش كلها جرائم مستندية، يعني مش كلها جرائم بتعتمد في إثباتها ونفيها على الأوراق والمستندات، إنما في حالات كثيرة اللي بنسميها الجرائم السلوكية، في حالات كثيرة بيكون لشهادة الشهود دور حاسم في إثبات التهمة أو نفيها. ده بنسميها خاصة بالنسبة للجرائم السلوكية اللي هي بتتعلق بسلوك الموظف العام داخل العمل أو خارجه. ومن هنا كان لابد من إعطاء جهة التحقيق سلطة استدعاء الشهود وسماع أقوالهم. الحق ده ورد النص عليه في المادة 7 من قانون النيابة الإدارية، وكذلك كان أشار إليه قانون أو نص عليه قانون العاملين المدنيين الملغي، كذلك أشارت إليه المادة 155 والمادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الأخير، إنه للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجري التحقيق معه الاستماع إلى الشهود. التساؤل هنا المهم، ما الحكم لو امتنع الشاهد عن الحضور؟ يعني تم استدعاء الشاهد أو تم طلب الشاهد للاستماع لشهادته ولكنه لم يحضر، وبمعنى أدق هل يجوز ضبط الشاهد وإحضاره للاستماع إلى شهادته؟ للإجابة على هذا التساؤل احنا بنفرق بين ما إذا كان التحقيق يجري بمعرفة النيابة الإدارية أو بمعرفة الجهة الإدارية، يعني الأمر يختلف فيما يتعلق بضبط الشاهد وإحضاره باختلاف جهة التحقيق، إذا كانت جهة التحقيق نيابة إدارية أو كانت جهة التحقيق هي الجهة الإدارية. فبنقول إذا كان التحقيق يجري بمعرفة النيابة الإدارية فالنيابة الإدارية بتملك سلطة ضبط وإحضار الشهود، سواء كان الشاهد ده من الموظفين اللي بينتمي إليهم أو من الموظفين التابعين للجهة اللي بينتمي إليها الموظف المخالف، أو كان الشاهد بينتمي إلى جهة إدارية أخرى غير الجهة اللي بينتمي إليها الموظف المخالف، أو حتى كان الشاهد من غير العاملين بالجهاز الإداري بالدولة أي من عامة الجمهور. الحق ده اللي هو أو السلطة دي اللي هي ضبط الشاهد وإحضاره بواسطة النيابة الإدارية نصت عليها المادة رقم 7 من قانون النيابة الإدارية بقولها: لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق له الحق في الاطلاع على ما يراه من أوراق بالوزارات، ويستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره، يبقى المادة 7 من القانون 117 لسنة 1958 هي اللي أعطت النيابة الإدارية الحق في ضبط الشاهد وإحضاره. لكن إذا كان التحقيق يجري بمعرفة الجهة الإدارية فإنه لا يمكن إجبار الشاهد على الحضور لا بشهادته. إيه السبب؟ السبب إنه النصوص القانونية الخاصة بتحقيقات الجهة الإدارية خلت من النص اللي أشار إليه قانون النيابة الإدارية السابق، وبالتالي لا تستطيع جهة الإدارة أن تقوم بضبط الشاهد وإحضاره كما هو مقرر بالنسبة للنيابة الإدارية. زي ما قلنا في استدعاء المتهم وتكليفه بالحضور، إنه إذا امتنع المتهم عن الحضور بدون عذر ده بيعتبر بمثابة مخالفة تأديبية مستقلة. نفس الكلام هنا بالنسبة لامتناع الشاهد عن الحضور. يبقى إذا امتنع الشاهد عن الحضور أمام جهة التحقيق، سواء كان التحقيق النيابة الإدارية يتم بمعرفة النيابة الإدارية أو جهة الإدارة، إذا امتنع الشاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، فبيعتبر هذا الامتناع مخالفة وظيفية متى كان الشاهد موظفا بالجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف الذي يجري معه التحقيق، أو كان موظفا في جهة إدارية أخرى. ليه؟ لأنه ده بيترتب عليه النيل من الثقة الواجب توفرها في الموظف العام، لأنه الموظف اللي هو المطلوب للشهادة بهذا المسلك السلبي اللي هو الامتناع عن الحضور للأداء بشهادته بيحول دون الوصول إلى الحقيقة، أو على الأقل يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها وسرعة استظهارها. الكلام ده أكدته المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الأخير، لما قالت أنه كل موظف يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو إدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا. من الصلاحيات المقررة أيضا لجهة التحقيق اللي هي الحق في الاطلاع على المستندات، حق في الاطلاع على المستندات. المحقق أيا كان هذا المحقق له الحق أن يطلع على المستندات. المستندات أنهي؟ المستندات المتعلقة بالموضوع اللي هو محل التحقيق. هذا الحق أشار إليه قانون العمل المدني كما سبق، وأكدته أيضا المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الأخير، وأيضا المادة رقم 7 من قانون النيابة الإدارية أكدت هذا الحق بقولها لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات وبالمصالح. وبالتالي للجهة التي تتولى التحقيق سواء كانت جهة إدارة أو نيابة إدارية لها الحق في الاطلاع على المستندات والأوراق زي ما ذكرنا أيا كان المحقق. المحقق أيضا له الحق في معاينة الأماكن التي وقعت فيها المخالفة، والمقصود هنا بالأماكن أماكن وقوع المخالفة هي المكاتب التابعة لجهة الإدارة اللي بيتبعها الموظف أو مكتب الموظف نفسه. يبقى في هذه الحالة أحيانا يتطلب التحقيق معاينة أماكن وقوع المخالفة أو الأماكن اللي بتوقع وجود آثار المخالفة أو الأدلة بتدل عليها. في هذه الحالة لسلطة التحقيق أن تقوم بمعاينة أماكن وقوع المخالفة. من السلطات المقررة لجهة التحقيق أيضا السلطة المتعلقة بتفتيش المتهم. هل يجوز للجهة التي تقوم بالتحقيق أن تقوم بتفتيش المتهم؟ الإجابة على هذا التساؤل بنقول ينبغي التفريق بين جهة التحقيق، ما إذا كانت التحقيق يجري بمعرفة الإدارة أو كان التحقيق يجري بمعرفة النيابة الإدارية. بنجد أنه المحقق إذا شك أنه المتهم المخالف يخفي أوراق أو أشياء تفيد في التحقيق، وهذه الأوراق أو الأشياء تفيد أو تساعد على كشف الحقيقة. زي ما قلنا احنا بنفرق بين ما إذا كان التحقيق يجري بمعرفة الجهة الإدارية وما إذا كان التحقيق يجري بمعرفة النيابة الإدارية. في الحالة الأولى اللي هو إجراء التحقيق بمعرفة الجهة الإدارية، بنقول لا يجوز التفتيش إلا برضا المتهم وموافقته، لا يجوز تفتيش المتهم بمعرفة المحقق الإداري إذا امتنع، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى الاعتداء على الحرية الشخصية وإلى انتهاك حرمة خصوصيته، وبالتالي لا يجوز للمحقق الإداري أن يقوم بتفتيش المتهم إلا إذا أذن له، يعني كان ذلك برضاه وبموافقته. أما إذا كان التحقيق يتم بمعرفة النيابة الإدارية فبنجد الوضع مختلف، لأنه في حالة إجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية المادة 9 من قانون النيابة الإدارية قالت إنه يجوز لرئيس النيابة الإدارية أو من يفوضه يجوز له أن في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة، سواء كانت المخالفة مالية أو كانت المخالفة إدارية، متى؟ إذا كان هناك مبرر قوي لهذا الإجراء اللي هو التفتيش. وبناء على ذلك بنجد إنه التفتيش إذا كان هو حق للنيابة الإدارية إلا إنه في قيود بتقيد هذا التفتيش، زي إيه؟ إنه يجب أن يصدر به إذن، يجب أن يصدر بالتفتيش بتفتيش المتهم إذن من رئيس النيابة الإدارية أو من يفوضه هذا الرئيس، ده قيد. القيد الثاني إنه يجب أن تكون هناك مبررات قوية لهذا التفتيش، لابد أن يكون في إذن من رئيس النيابة أو من يفوضه، وأن يكون في مبررات قوية تستدعي هذا التفتيش، وطبعا ده كله بيكون سلطة تقديرية للجهة القائمة بالتفتيش. طبعا القواعد العامة في التفتيش بتقتضي أنه الإذن الصادر بالتفتيش لابد أن يكون مكتوبا، السبب هنا أن التحقيق الإداري الأصل فيه أن يكون مكتوب، والتفتيش ده إجراء أو ما هو إلا إجراء من إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى أنه يجب مراعاة القواعد العامة فيما يتعلق بتفتيش الأنثى بمعرفة أنثى، لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى أو بمعرفة أنثى، وأن يتم إثبات واقعة التفتيش في محضر. أيضا من السلطات والصلاحيات المقررة لجهة التحقيق هي سلطة ضبط الأشخاص والمستندات، ضبط الأشخاص والمستندات. فيما يتعلق بضبط الأشخاص والمستندات احنا بنفرق بين ضبط المستندات وضبط الأشخاص. فيما يتعلق بضبط المستندات ما فيهوش مشكلة، هذا الأمر لا يثير أي صعوبة، ليه؟ لأن المحقق سواء كان هذا المحقق تابع للجهة الإدارية أو كان تابع للنيابة الإدارية له الحق في سلطة الأمر بضبط المستندات أو ضبط الأوراق اللي هي بتمثل أدلة إثبات في التحقيق، دي ما فيهاش مشكلة. أما فيما يتعلق بضبط الأشخاص فبنجد أنه كما هو الحال بالنسبة للضبط وإحضار الشاهد، فبنقول أنه ينبغي التفرقة بينما إذا كان التحقيق يجري بمعرفة الجهة الإدارية أو يجري بمعرفة النيابة الإدارية. إذا كان التحقيق يجري بمعرفة الجهة الإدارية ففي هذه الحالة لا يجوز الأمر بضبط وإحضار المتهم، لا يجوز الأمر بضبط وإحضار المتهم. أما إذا كان التحقيق يجري بمعرفة النيابة الإدارية ففي هذه الحالة يجوز للمحقق أن يأمر بضبط وإحضار المتهم. السبب في كده إيه فيما يتعلق بالنيابة الإدارية؟ السبب هنا بنلجأ لفكرة القياس، لأنه السبب في ذلك بنقول إنه إذا كانت إذا كان قانون النيابة الإدارية في المادة 7 تحديدا أعطى للنيابة الإدارية الحق أو سلطة ضبط وإحضار الشاهد، فمن باب أولى يقول لهذه الهيئة عند إجراء التحقيق أن تقوم بضبط وإحضار المتهم من باب أولى، يعني فكرة القياس هنا من باب أولى. بعض الفقه بيرى انه احنا مش محتاجين انه احنا نلجأ الى ضبط الاشخاص، سواء كان هذا الامر بمعرفة جهة الادارة او بمعرفة النيابة الادارية، لسنا في حاجة الى اللجوء لضبط الاشخاص. ليه؟ سبب في كده ايه؟ هما بيقولوا انه المشرع المصري لم يصرح للمحقق بأن يصدر أمرا بضبط وإحضار المتهم اللي هو تخلف عن الحضور، وإنما رتب على تخلف المتهم عن الحضور رتب على ذلك جزاء معين اللي هو اعتبار المتهم متنازل عن حق الدفاع، الأمر اللي بيتيح لجهة التحقيق التصرف في التحقيق وتحديد مسؤوليته، وبالإضافة إلى ذلك زي ما سبق ذكره جعل عن من التخلف في حد ذاته بمثابة مخالفة تأديبية مستقلة. وبالتالي طالما أنه المشرع اعتبر عدم حضور المتهم لجهة التحقيق أو الوصول أمام جهة التحقيق بمثابة تنازل عن حق الدفاع، وللجهة التي تحقق أن تقوم بإجراء التحقيق واستكماله على النحو الذي تراه، ورتب على ذلك أيضا مخالفة تأديبية مستقلة، فبالتالي بعض الفقه يرى أن نحن لسنا في حاجة إلى الحديث عن ضبط الشاهد وإحضاره في هذا المجال على خلاف الشاهد، لأنه شهادة الشهود بيترتب عليها كما سبق أن ذكرنا إثبات المخالفة أو نفيها. من الصلاحيات أو السلطات اللي منحها المشرع لجهات التحقيق اللي هي السلطة المتعلقة بالتفتيش، أو على وجه التحديد تفتيش الأماكن، تفتيش لسلطة التحقيق أن تقوم بتفتيش الأماكن. والأماكن هنا لما نتكلم عنها بنقصد بها أماكن العمل وأماكن غير العمل، اللي هي المقصود بها المنازل، يبقى أماكن العمل والمنازل. فيما يتعلق بأماكن العمل، أماكن العمل، أماكن العمل دي طبعا بتعتبر ملك للإدارة ولا تدخل في الملك الخاص للموظفين، لأنه المكاتب الحكومية بما تحتويه هي ملك للدولة، والموظف ما هو إلا أمين على هذه المكاتب ومحتوياتها. والأصل أن الموظف بيمتنع عليه الاحتفاظ بأي متعلقات أو أغراض شخصية، وبالتالي يجوز تفتيش أماكن العمل سواء كان التحقيق يجري بمعرفة الإدارة أو كان التحقيق يجري بمعرفة النيابة الإدارية. المادة 9 من قانون النيابة الإدارية قالت أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجري معهم التحقيق في عملهم، ويجب عليه في هذه الحالة أن يحرر محضرا بحصول التفتيش ونتيجة التفتيش وما إذا كان الموظف موجودا أو غائبا عند إجراء التحقيق. الشيء اللي عاوزين نشير إليه في هذا الأمر أنه في حالة إجراء التحقيق ومعرفة الجهة الإدارية عشان نفتش أماكن العمل، فإنه يجب الحصول على إذن صريح من الرئيس الإداري للموظف المخالف لتفتيش مكتبه، ده إذا كان التحقيق يجري بمعرفة الجهة الإدارية يجب الحصول على إذن من الرئيس الإداري. لكن لو كان التفتيش تفتيش أماكن العمل يجري أو يتم بمعرفة النيابة الإدارية، فالمشرع هنا لم يشترط موافقة الرئيس الإداري أو حضوره، لم يشترط موافقة الرئيس الإداري أو حضوره، وبعد ذلك يستوي أن يتم التفتيش في حضور الموظف الذي يجري التحقيق معه أو في غيابه. ده بالنسبة لتفتيش أماكن العمل. أما بالنسبة لتفتيش أماكن غير العمل مقصود بها المنازل، هنا بنلاقي أنه المادة 9 من قانون النيابة الإدارية أجازت أو أعطت لرئيس النيابة الإدارية أو من يفوضه في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة سواء كانت مخالفة مالية أو إدارية، متى؟ إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لهذا الإجراء. وعلى خلاف ذلك إذا كان التحقيق يجري بمعرفة الجهة الإدارية فإن المحقق الإداري لا يملك تفتيش غير أماكن العمل، يعني لا يملك تفتيش المنازل. هذا وبالله التوفيق، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.